أنك أننا نجد حتى بعض أو كثير من الفقهاء المسلمين كأنهم من أهل الجاهلية الأولى، لا يلتفتون أبدا إلى أن هذه العدوى مش لزاما لازم تعود، وإنما لإرادة الله تبارك وتعالى إلى درجة، وهذا مشاهد في كل الأطباء حتى الإسلاميين منهم، لم يفحص مريضا ليس عليه ظواهر أنه مصاب بمرض معدي، فبالتالي غسل إيديه وحط الكمامة قبل ذلك على أنفه وفمه، ثم غسل إيديه بسبيترو. إيش هذا؟ لا مبرر له لا شرعا ولا طبا، لأنه ما في هناك ما يوحي بمثل هذا التحفظ الشديد. لا شك أنه هذا من ناحية صحية، أنا رأيي أنه هذا عبارة عن وسوسة، وسوسة متعلقة بأهل الطب الذين ينبغي أن تكون الوسوسة عنهم أبعد ما تكون، لأنهم يعرفون حقائق الأمراض التي تعني والتي لا تعني. ومن ناحية الشرعية الأمر أوضح وأظهر، لأنه تمسك بالأوهام، والشرع حينما نهى عن الطيرة ونهى عن التمائم وجعل ذلك كله أنواع من الشرك، في مثل قوله عليه السلام لا إيش تبع التولى ولا قبلي هذا لآخر لا لا لا لا إن لا إن الرقى والتمائم والسيولة الشرك، فهذه كلها حرمها الشارع الحكيم من باب قطع دابر الوسوسة، ومن باب قطع دابر الاعتماد على ما يشفي الأوهام، وإذا الأطباء أنفسهم يقعون في الأوهام. وهذا النوع مما ينبغي على المسلم أن يترفع عنه في كل الأسباب التي لا يكون غلبة الظن قائم فيها أنها سبب كوني، وهذا مفهوم من مثل حديث 70,000 الذي قال فيه الرسول عليه السلام في مجلس من مجالسه في المسجد، قال لأصحابه يوما يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، ودخل حجرته. فأخذ الصحابة يتحدثون ويترننون يتساءلون من يكون هؤلاء، هنيئا لهم، من هم 70,000 من أمة الرسول عليه السلام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، منهم من يقول من يكون هؤلاء سوى نحن المهاجرين الذين هجروا بلادهم وأوطانهم في سبيل الله، آخرون يقولون إنما نحن الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه في ساعة العسرة، منهم من يقول لا أنتم ولا أنتم، لا هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما هم أبناؤكم يأتون من بعدكم يؤمنون بالنبي ولم يروه، وسرعان ما طلع عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال لهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لذلك فهذا الحديث يفهم منه أن الأسباب تنقسم إلى أنواع. من حيث ما نحن فيه فسبب يغلب على الظن أنه سبب مادي حينئذ يؤخذ به إعمالا للأوامر الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحق على التداوي، كمثل قوله عليه السلام: يا أيها الناس تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، في حديث ابن مسعود: علمه من علم وجهده من جهد. فإذا كان السبب من الدواء يغلب عليه أن يغلب على الظن أنه يفيد صاحبه، فالأفضل أن يأتيه وأن يتعاطاه. أما إذا كان السبب مش غالب على الظن وإنما يخيلي فحينئذ يجب تعاطيه. وعلى العكس من ذلك إذا كان مظنونا ظنا مرجحا فالأفضل الإعراض عنه، وهذا يؤخذ من حديث السبعين ألف الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيره. شو معنى لا يطلبون الرقية من غيره؟ يعني ما بيقولوا للشيخ راسي عم يجعني انت عكبسني. شو السبب؟ لأن تكبيس الشيخ لها الراس ما هو غالب على الظن انه حيطيب الراس هذا. نعم. فالأولى حين ذاك أحد شيئين: إما أن تأخذ حبة أسبرين أو مثلا دواء آخر مقطوع مفعوله طبيا بال، أو أنه إذا ما تيسر لك هذا تتوكل على الله تبارك وتعالى. إن لم تعرف أن تستعمل بعض الرقى المشروعة ترقي بها نفسك بها، أما أن تطلب ذلك من غيرك هذا مش لا يجوز، هذا خلاف الأفضل، لأنه فيه الأثر بسبب أشبه ما يكون من أسباب مرومة. هذا يعني تقسيم الأسباب من حيث غلبة الظن وعدم غلبة الظن. لكن الحديث يتضمن سببا آخر من نوع آخر، وهو ولا يكتوون، مع أن الكي يعني مزكى الأحاديث: خير ما تداويتم به، قال عليه السلام، ذكر القرآن، ذكر العسل، وذكر إيه؟ وكي النار. لكنه أتبع ذلك بقوله: وأنها أمتي عن الكي. وذلك لما فيه من إيه؟ تعذيب الجسم بالنار، ولا يعذب النار إلا رب النار. فلذلك نأخذ من حديث السبعين هذا الأدب الإسلامي الرفيع، وهو أن لا يتأثر الإنسان بالأوهام وأن لا يتجاوب معها. والأطباء اليوم أشد الناس تجاوبا مع مثل هذه الأوهام، بحيث أنهم يطهرون جعلهم وعيديهم بالمحرم ووصفته.